الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمنا الله وإياه: حدثنا أبو عبد الله جعفر بن إدريس القزويني قال حدثنا حمويه بن يونس إمام مسجد جامع قزوين قال حدثنا جعفر بن محمد بن فضيل الرأسي رأس العين قال حدثنا عبد الله بن صالح كاتب الليث بن سعد قال حدثنا معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: قرآنا عربيا غير ذي عوج، قال: غير مخلوق. قال حمويه بن يونس: بلغ أحمد بن حنبل هذا الحديث فكتب إلى جعفر بن محمد بن فضيل يكتب إليه بإجازته، فكتب إليه بإجازته، فسر أحمد بهذا الحديث وقال: كيف فاتني عن عبد الله بن صالح هذا الحديث. نعم، لا شك تقدم أن القرآن هو كلام الله، وأن من أعظم الفرية وأخبث القول أن يقال إنه مخلوق. ليس من الله عز وجل شيء مخلوق، لا كلامه ولا علمه ولا سمعه ولا بصره، بل هو الخالق سبحانه. ففسر هذا عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله قرآنا عربيا غير ذي عوج بقوله غير مخلوق. ففرح أحمد رحمه الله بهذا الحديث عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لأنه من الحجج على الجهمية. نعم. قال رحمه الله: حدثنا أبو حفص عمر بن أيوب السقطي قال حدثنا الحسن بن الصباح البزار قال حدثني أخ لي من الأنصار عن أبي زكريا يحيى بن يوسف الزمي قال: سمعت عبد الله بن إدريس وسأله رجل عمن يقول القرآن مخلوق، فقال: من اليهود؟ قال: لا. قال: من النصارى؟ قال: لا. قال: من المجوس؟ قال: لا. قال: فممن؟ قال: من أهل التوحيد. قال: معاذ الله أن يكون هذا من أهل التوحيد، هذا زنديق. من زعم أن القرآن مخلوق فقد زعم أن الله تعالى مخلوق. يقول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، فالرحمن لا يكون مخلوقا، والرحيم لا يكون مخلوقا، والله لا يكون مخلوقا، هذا أصل الزندقة. من عظم وقبح هذه العقيدة الجهمية البغيضة، فكان السلف على هذه القوة معهم، أن هذه المقولة مقولة كفرية، كما تقدم في كلام اللالكائي أنه نقل عن أكثر من 550 نفسا من أهل العلم تكفير قائل هذه المقالة. نعم. قال رحمه الله: وحدثنا أحمد بن أبي عوف قال: سألت الحسن بن علي الحلواني فقلت له: إن الناس قد اختلفوا عندنا في القرآن، فما تقول رحمك الله؟ قال: القرآن كلام الله غير مخلوق، ما نعرف غير هذا. قال أحمد بن أبي عوف: وسمعت هارون الفروي يقول: لم أسمع أحدا من أهل العلم بالمدينة وأهل السنن إلا وهم ينكرون على من قال القرآن مخلوق ويكفرونه. قال هارون: وأنا أقول بهذه السنة. وقال لنا أحمد بن أبي عوف: وأنا أقول بمثل ما قال هارون. قال ابن أبي عوف: وسمعت هارون يقول: من وقف على القرآن بالشك ولم يقل غير مخلوق فهو كمن قال هو مخلوق. نعم، هذه طائفة من الجهمية لما نصر الله السنة وظهرت مساءة هذا القول ودحر الله عز وجل أهله، فروا إلى طريقة أخرى، فصاروا يقولون: لا نقول إن القرآن مخلوق، ولا نقول أيضا إنه غير مخلوق. فشد عليهم السلف وعرفوا مقصدهم، وذلك أنهم إنما أرادوا أن يميلوا إلى هذا نفاقا وهروبا عن أصل مقولتهم الخبيثة. وقد وقع في هذا بعض من لم يتصور مقولة الجهمية، فقال: لا نقول هذا ولا هذا. وهذا لا وجه له، بل يجب الجزم بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق. والتوقف في مثل الأمور البينة لا وجه له، الأمور إذا استبانت واتضحت القول الباطل الخبيث يجب البراءة إلى الله منه كما قولت الجهمية. ولا يقول قائل: أنا لا أقول بكذا ولا أقول بكذا، لا، يبرأ إلى الله من قول النصارى إن عيسى هو الله. ما يقول أحد: أنا لا أبرأ ولا أقول، لا يجوز هذا، يجب أن تبرأ من هذه المقولة، مقولة كفرية كفرهم الله بها. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، كيف تقول لا أقول بقولهم ولا أقول بعدم قولهم؟ بل يجب أن تقول بضد قولهم، لأن الله عز وجل قد أبان الأمر فيها. فكذلك الحال، في الأمور البين ابتداعها يجب الجزم ببطلانها، والأمور الواضح كون الواضحة المجزومة باعتقادها من خلال الأدلة يجب الجزم بها، ولا يقول الإنسان أنا أتوقف في مثل هذا الأمر. فلا تتوقف في عذاب القبر ولا في نعيم القبر، ولا تتوقف في بطلان قول الرافضة في تكفير الصحابة وقال في أم المؤمنين، هذا لا يقول أحد أنا أتوقف، لا يجوز التوقف في هذه الحال، بل يجب الجزم بالحق وإنكار الباطل، ولا يكون الإنسان منافقا مرائيا لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، يجب الجزم لأن هذه مسائل الاعتقاد يجب البت فيها إذا قامت الأدلة عليها. إنما يتوقف الإنسان فيما لا دليل عليه، إذا خاض الناس في أمر غيبي لا يدرى فيه بشيء فيقول الواجب عدم الخوض في هذا الأمر وعدم الجزم لا بهذا القول ولا بهذا القول، أما ما استبان الأمر فيه بطلانا فيجب الجزم ببطلانه، وما استبان الأمر فيه حقا فيجب الجزم بأنه حق. نعم. قال رحمه الله: وحدثنا أبو عبد الله محمد بن مخلد العطار قال حدثنا أبو داود السجستاني قال حدثنا حمزة بن سعيد المروزي وكان ثقة مأمونا قال: سألت أبا بكر بن عياش فقلت: يا أبا بكر، قد بلغك ما كان من أمر ابن علية في القرآن فما تقول فيه؟ فقال: اسمع إلي ويلك، من زعم أن القرآن مخلوق فهو عندنا كافر زنديق عدو لله لا نجالسه ولا نكلمه. جاء عن إسماعيل ابن علية القول بهذه المقولة الخبيثة، وإن كان رجع عنها وتاب إلا أنه لم يزل وضيعا كما قال أحمد بعدها. فلما سئل أبو بكر رحمه الله بن عياش عن مقولة إسماعيل، لأنها صارت عياذا بالله مقولة ظهرت واشتهرت لأنه كان من أهل العلم، جزم له بأن من قال مثل هذا القول فإنه من أهل الكفر، وأنه لا يجوز في هذه الحالة مجالسته ولا الكلام معه. ثم إنه رجع، والحمد لله إذا رجع الإنسان عن مقولة سيئة فإن هذا من فضل الله عز وجل عليه، ولا يحسب في هذه الحالة من أهل هذه المقالة. نعم. قال رحمه الله: حدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي قال: حدثنا حسين بن علي العجلي قال: حدثنا أحمد بن يونس قال: سمعت عبد الله بن المبارك قرأ شيئا من القرآن ثم قال: من زعم أن هذا مخلوق فقد كفر بالله العظيم. قال: أخبرنا أبو محمد عبد الله بن صالح البخاري قال: حدثنا العمري قال: سمعت إسماعيل بن أبي أويس يقول: سمعت مالك بن أنس يقول: القرآن كلام الله، وكلام الله من الله، وليس من الله شيء مخلوق. قال: حدثنا عمر بن أيوب السقطي قال: حدثنا الحسن بن الصباح البزار قال: حدثنا سريج بن النعمان قال: حدثنا عبد الله بن نافع قال: كان مالك بن أنس يقول: القرآن كلام الله، ويستفضع من يقول: القرآن مخلوق. قال مالك: يوجع ضربا ويحبس حتى يموت. نعم، حتى ينقطع شره، لا يترك في الناس يدعوهم إلى هذا الباطل. يقول: يوجع ضربا أدبا بأن يجلد، ويحبس حتى يموت حتى لا يدعو إلى باطله، لأنه إذا بقي في الناس نشر هذه المقولة. قال رحمه الله: وحدثنا عمر بن أيوب السقطي قال: وحدثنا عمر بن أيوب قال: حدثنا الحسن بن الصباح قال: حدثنا إبراهيم بن زياد قال: سألت عبد الرحمن بن مهدي فقلت: ما تقول في من يقول القرآن مخلوق؟ فقال: لو أني على سلطان لقمت على الجسر، فكان لا يمر بي رجل إلا سألته، فإذا قال سألته أحسن الله إليكم، فكان لا يمر بي رجل إلا سألته، فإذا قال القرآن مخلوق ضربت عنقه وألقيته في الماء. قال: حدثنا ابن مخلد قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا عبد الله قال: حدثنا عبد الله بن عمر القواريري قال: قال عبد الرحمن بن مهدي: لو كان لي الأمر لقمت على الجسر، فلا يمر بي أحد يقول القرآن مخلوق إلا ضربت عنقه وألقيته في الماء. قوله لو أني على سلطان وقوله لو كان لي الأمر إشارة منه إلى أن هذه الأمور من شأن الأئمة، من شأن ولاة الأمور أن يقوموا بعقوبة من يقول مثل هذه المقولة، فيقول لو أني قد قلدت مثل هذا الأمر لعاملت من يقول بهذه المقولة الجهمية بهذا الأسلوب بأن أقتلهم. نعم. قال رحمه الله: حدثني عمر بن أيوب قال حدثنا الحسن بن الصباح قال قال يزيد بن هارون وذكر الجهمية قال: هم والله الذي لا إله إلا هو زنادقة عليهم لعنة الله. الجهمية كما تقدم من أسوأ الناس قولا ومن أخبثهم، وفتنوا الناس فتنة عظيمة، ورأسهم عدو الله الجهم بن صفوان، وقد أضروا بالأمة إضرارا بالغا جدا، وأفشوا هذه المقولات السيئة في الصفات وفي القدر وفي الإيمان، فأضروا غاية الإضرار، أضروا إضرارا بالغا شديدا. ولهذا كان السلف رضي الله عنهم يخاصمونهم ولا يتركونهم ويردون عليهم ويرون التشديد عليهم، ولم يسلم من مقولاتهم إلا أهل السنة ولله الحمد. أما بقية الفرق فإن من العجائب أنك تجد أثر هذه الفرقة السيئة تجدها في جميع الفرق، تجد مقالاتها كما تقدم. ولهذا كانت فتنتهم عظيمة، فتنة شديدة للغاية من أسوأ الفتن، وهي من الفتن التي أتت من المشرق، وتؤول لها قوله عليه الصلاة والسلام في شأن المشرق: الفتنة هاهنا. نعم. قال رحمه الله: حدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز قال حدثنا حنبل بن إسحاق قال سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل وسأله يعقوب الدورقي عمن قال القرآن مخلوق، فقال: من زعم أن علم الله وأسماءه مخلوقة فقد كفر، يقول الله تعالى: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم أفليس هو القرآن. فمن زعم أن علم الله وأسماءه وصفاته مخلوقة وأسماءه وصفاته مخلوقة فهو كافر، لا شك في ذلك إذا اعتقد ذلك وكان رأيه ومذهبه وكان دينا يتدين به كان عندنا كافرا. هذه فتوى إمام أهل السنة، الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله في من قال مثل هذا، لأن هذه المقولة تؤدي إذا قيل إن كلام الله مخلوق عياذا بالله، فمعنى ذلك أن علم الله وسائر صفاته يرد عليها مثل هذا، فهذا من أفظع ما يكون قولا، فيقول: من جعله دينا وتدين به فإنه يكون به كافر. نعم. قال أخبرنا أبو القاسم أيضا قال حدثني سعيد بن نصير أبو عثمان الواسطي في مجلس خلف البزار قال سمعت ابن عيينة يقول: ما يقول هذا الدويبة، يعني بشرا المريسي. الدويبة. نعم. تشديد تصغير الدابة. الدويبة تصغير الدابة، يعني من باب التحقير له. نعم. ما يقول هذا الدويبة، يعني بشرا المريسي؟ قالوا: يا أبا محمد يزعم أن القرآن مخلوق، فقال: كذب، قال الله تعالى: ألا له الخلق والأمر، فالخلق خلق الله والأمر القرآن. نعم. فرق الله في الآية تفريقا صريحا بين الخلق والأمر، قال: ألا له الخلق والأمر. فلو كان أمر الله مخلوقا كما يزعم هؤلاء الجهمية لما كان للتفريق وجه، فالخلق غير الأمر، بل الله عز وجل يأمر ويتكلم، والخلق يخلق سبحانه وتعالى المخلوقات، فلا يقال في صفات الله عز وجل، لا يقال في صفات الله أو في أفعاله إنها مخلوقة عياذا بالله. ولهذا هذه الآية من أعظم ما يحتج بها عليهم: ألا له الخلق والأمر، ففرق سبحانه بين الشيء الذي يستحق أن يقال فيه إنه مخلوق وبين أمره الذي ليس مخلوقا سبحانه وهو كلامه. نعم. صلى عليكم. بشر بتشديد الراء المريسي أم المريسي؟ الظاهر أنه بالتخفيف، المريسي أو المريسي. نعم. قال أخبرنا أبو القاسم قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم البغوي ابن عم أحمد بن حنبل قال سمعت أحمد بن حنبل وسئل عمن قال القرآن مخلوق، فقال: كافر. نعم. وهذا له نظائر كثيرة تقدمت في فتاوى السلف رضي الله عنهم بأن هذه مقولة كفرية نعوذ بالله من حال أهل الضلال.